بسم الله. عندما نسأله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما هو القول الأقرب من الأقوال التي ذكرت في تفسير هذه الآية وعليه حديث؟ نعم أحسنت. نعم أحسنت، أنه يرغب في نكاح اليتيمة ولكنه لا يقصد في مهرها فلا يعطيها مهر المثل، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وإن كانت غير مرغوب فيها فإنهم تركوها، هذه المرغوب فيها تزوجونها ولا يعطونها مهر المثل، وغير المرغوب فيها يتركونها ويلتمسون غيرها، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وأمرهم في المرغوب فيها أن يعطوها مهر المثل ولا يبخسوها من حقها شيئا. هذه في اليتيمة التي تربت عند بعض الناس وليست من محارمه، فربما يرغب في زواجها أو يرغب أن يتزوجها بعض أبنائه، فلا بد من القسط فيها والعدل كغيرها من النساء. هذا إن شاء الله أعدل الأقوال، وهناك أقوال ليست بعيدة. قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء عند من؟ نعم، ما طاب من طاب، أحسنت، فاستعمل ما فاستعملت ما بمعنى من، فوضعت ما موضع من، والأصل في ما أنها لغير العاقل، لكن قد يتقارضان ما ومن، فتستعمل ما في موضع من وتستعمل من في موضع ما. فما هو الدليل على استعمال من في موضع ما؟ هذا دليل على استعمال ما في موضع من، ونظيره قبل ذلك، نعم، والسماء وما بناها، أي والذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى وبانيها. ونظيره أيضا في استعمال ما موضع من، نظيره طيب لا نظيره تنصيصا لا لا أحسنت، أنت قلت هذا يا محمد، نعم أحسنت، قال فرعون وما رب العالمين، أي ومن رب العالمين، فاستعملت ما موضع من. نظيره أيضا، نظيره استعمال ما موضع من في القرآن، نعم أحسنت، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو آدم، وآدم من العقلاء، فاستعمل هنا أو استعمل ما موضع من، لما خلقت بيدي. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، أي القول بالتقارض، واختاره المصنف هنا، وأنهما يتقارضان، فتستعمل هذه موضع هذا، والأصل في ما لغير العاقل، والأصل في من للعالم، ويعبرون بالعاقل، لكن التعبير الأدق ما لغير العالم ومن للعالم، لأنهم يستعملان في حق الله سبحانه وتعالى، والله لا يوصف بالعقل وإنما يوصف بالعلم. هذا قول من، هذا الذي قرر هنا عند المصنف من النحاة، قول من النحاة، نعم، نسب لسبويه وقطرب، قطرب المعتزلي، نعم، ابن خروف، وأيضا ابن مالك رحمه الله، وأيضا قول أبي عبيد، هؤلاء كلهم يرون التقارب، وجماهير أهل العلم على المنع إلا في أحوال مخصوصة ومواضع مخصوصة تستعمل فيها ما في موضع من باشتراط وبتخصيص، ومن تستعمل في موضع من تستعمل في موضع ما في مواضع مخصوصة وليس عن الإطلاق، وهؤلاء يقولون عن الإطلاق. فما هي المواضع التي حصرها من قال بالمنع؟ قالوا لا تستعمل إلا في نحو هذه المواضع، أما فيما عداها فلا. ما هي المواضع التي تستعمل فيها ما موضع من؟ ما أبهم أمره، إني نذرت لك ما في بطني محررة، ما أبهم أمره، هذا أمره لا يعلم ذكر أم أنثى فيجوز. نعم، إذا قصد في التعبير أمران، إذا قصد في التعبير أمران، الصفة صفة العاقل وكذلك الذات. ترى من أو تقول مثلا أكرم ما شئت من العلماء والمجاهدين، أي أكرم من اتصفت ذاته بالعلم والجهاد، بالعلم أو الجهاد، أكرم ما شئت من العلماء أو المجاهدين، أي أكرم من اتصفت ذاته بالجهاد أو العلم. فهذا أريد الذات مع صفة، فأريد بالتعبير أمران، الذات والصفة. إذا اختلط العالم مع غير العالم وقصد تغليب غير العالم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فإن ما في السماوات فيها من هم متصفون بالعلم، وفيها من لا يتصف بالعلم كالنجوم وغير ذلك من الكواكب، وهكذا ما في الأرض فيها من يتصف بالعلم كبني آدم والجن، وفيها من لا يتصف بالعلم كهذه الأشجار والبحار إلى آخر ذلك، كلها تسبح لله. سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض، كلها تسبح لله، جمادات تسبح لله، العقلاء يسبحون لله، كلهم يسبحون لله. فاختلط في العالم وغير العالم وقصد تغليب غير العالم، فاستعملت ما في حق من أو استعملت ما في العقلاء، لأن المقصود العموم، بسبب الاختلاط استعمل هذا. وهناك مواضع في من تستعمل فيها بمعنى ما، خصها بعض النحاة، إذا نزل منزلة غير العالم أحسنت، كقوله تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، فنزله منزلة العالم لأنه لا يدعى إلا العقلاء والعلماء، فقال الله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، فهم نزلوا هؤلاء المدعوين الأصنام منزلة العلماء فدعوهم، ولا يدعى إلا العالم والعاقل. إذا اختلط العالم بغير العالم نعم كذلك أيضا، كقول تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، الشاهد كمن لا يخلق، فإن تشمل الملائكة وبني آدم والأصنام. وإذا اجتمع العالم وغير العالم في عموم سابق فصل بمن، كقول تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. فاختلط أهل العالم بغير العالم في عموم سابق، وهو قوله تعالى والله خلق كل دابة، والدابة كل ما دب على الأرض يقال له دابة. فهذه ثلاثة مواضع تستعمل فيها من لغير العاقل أو لغير العالم، وثلاثة مواضع تستعمل فيها ما للعالم، هذا على القول بأنه لا يطلق هذا الأمر فيهما، وإنما يقيد بهذه المواضع فيما وفي من، والصحيح أنه يطلق وأنهما يتقاربان، فيستعمل هذا مكان هذا من غير اشتراط هذه المواضع أو من غير يعني تحديد هذه المواضع. هذا الذي يختاره بعض علماء النحو، ومنهم المحقق ابن مالك رحمه الله، أنهما يتقاربان. بسم الله، نكمل ما بقي ما يتعلق بالآية، أو نقرأ شيئا مما يتعلق بالآية. قال رحمه الله والعرب تضع من وما كل واحدة موضعا أخرى، كقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، وقوله تعالى وطاب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما معنى طاب؟ أي حل. قوله وطاب أي حل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، معدولات عن اثنين وثلاث وأربع، لكن بتقييد آخر وزيادة، وهي معدولات عن أصول الأعداد حال كونها مكررة. فمثنى وثلاث ورباع معدولات عن اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، وليس معدولات عن اثنين وثلاث وأربع، لا، معدولات عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، أي عن أصول الأعداد حال كونها مكررة. قال رحمه الله: وطاب أي حل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع معدولات عن اثنين وثلاث ورباع وأربع للاختصار والإيجاز، فإن مثنى يؤدي مؤدى اثنين اثنين، فإذا قلت جاء الرجال مثنى فهو يؤدي مؤدى جاء الرجال اثنين اثنين، جاءوا اثنين اثنين، فاختصرت العرب فأتت بهذا اللفظ وعدلت عن اللفظ الأصلي اختصارا وإيجازا في الكلام، فإن العرب تحب الإيجاز، فقالوا جاء القوم مثنى، جاء القوم ثلاث، جاء القوم رباع، وهو يؤدي مؤدى أصول الأعداد حال كونها مكررة، كأنك قلت جاء القوم اثنين اثنين، جاء القوم ثلاثة ثلاثة، جاء القوم أربعة أربعة، فعدلوا عن أصول الأعداد المكررة إلى هذا اللفظ المختصر، فقالوا جاء القوم مثنى فهو يؤدي مؤدى جاء القوم اثنين اثنين، صلاة الليل مثنى مثنى فهو يؤدي صلاة الليل اثنتين اثنتين، ويكون مثنى الثاني إنما هو توكيد، صلاة الليل مثنى يكفي، لو قال عليه الصلاة والسلام هذا صلاة الليل مثنى لكفى، فهمنا أن صلاة الليل أفضل كيفياتها أن تصلى ركعتين ركعتين بتسليم بين الركعات بتسليم، هذا أفضل كيفيات صلاة الليل، فأتى بمثنى الثانية توكيدا لهذا الأمر وأن هذا هو الأفضل، صلاة الليل مثنى مثنى، وإلا لو قال مثنى ولم يذكر التي بعدها لكفى في تأدية المقصود، لكن زاد ذلك توكيدا. وهكذا ما تقدمت من الآيات: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي من الملائكة ما لها أجنحة، من جماعات الملائكة ما لها في خلقتها أجنحة اثنتين اثنتين، ومنها ما هي ثلاثة ثلاثة، ومنها ما هي أربعة أربعة، مقسمة على جماعات الملائكة، هذه الصفات في الأعداد، فتختلف الملائكة في الأجنحة. قال رحمه الله: وقول طاب أي حل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع معدولات عن اثنين وثلاث وأربع، ولذلك لا ينصرفنا. ما هو المانع من الصرف؟ لا ينصرفنا، عندك سعد، ما هو المانع من الصرف؟ نعم أحسنت، الوصفية والعدل، فعن أي شيء معدولات مثنى وثلاث ورباع؟ عن ألفاظ العدد الأصول حال كونها مكررة، عن اثنين اثنين فيتؤدي هذا، عن ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، وهي مسموعة إلى العشر على الصحيح، مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس وسباع وثمان وتساع، وأيضا كذلك عشار، وأيضا أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث، كذلك يقابلها أيضا، فتقول أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وسداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتسع ومتسع وعشار ومعشر، كلها معدولة هذه عن ألفاظ الأعداد الأصول المكررة إلى العشرة مسموع على الصواب، ومنهم من قصر أن البخاري على هذا إلى الأربعة فقط السماع، والصحيح أن السماع إلى العشرة. قال رحمه الله: ولذلك لا ينصرفنا، والواو بمعنى أو، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فالواو بمعنى أو، هذا سائغ في لغة العرب أن الواو تأتي بمعنى أو، وهكذا أيضا الفاء تأتي بمعنى ثم، وثم تأتي بمعنى الفاء، هذا جائز في لغة العرب، ومنه هذه الآية مثنى وثلاث ورباع، أي مثنى أو ثلاث أو رباع التي تفيد التخير، فأنتم خيرون أيها الجماعات التي تريد النكاح، وخيرون من أراد من جماعتكم الزوج اثنتين اثنتين حل له ذلك، ومن أراد غير ذلك كذلك يحل، ولا تزيد عن أربع. قال رحمه الله: والواو بمعنى أو للتخيير، كقوله تعالى: أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي أو فرادى، أن تقوموا لله مثنى أو فرادى، فهي للتخيير. قال: وقوله أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، كذلك أيضا أو ثلاث أو رباع. وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، إجماع من أهل العلم، ومن خالف هذا فقد خرق الإجماع وهو آثم إن لم يكن من أهل الإجتهاد، آثم على خرقه الإجماع، ولم يخرق الإجماع أحد يعتد به. الشوكاني قد علمت أنه قال بهذا القول في وبل الغمام وتراجع عنه في النيل والسيل، وهكذا في فتح القدير، وقرر الصواب عند أهل العلم أنه لا تجوز الزيادة على أربع. وأما في الوبل رحمه الله فقرر جواز الزيادة، ولنا قال أسوة في رسول الله فإنه تزوج تسع، وهكذا القرآن ناطق بالجواز: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لأن المقصود اثنتين اثنتين ثلاث ثلاث إلى آخره، فلا بأس بالزيادة. قال: هذا كلام غير صحيح، تقدم بيان هذا وقراءة كلامه من وبل الغمام، فهو أخطأ رحمه الله ورجع عن خطائه، وإنما هذا قول الرافضة الذين لم يعقدوا عقد الإسلام فلا يحتج بهم. ما أولئك بمسلمين، يقول ابن حزم، ونسب إلى من يعتد به ولم يثبت عنهم، نسب إلى من يعتد به ولم يثبت عنهم، الظاهرية، نسبه الشوكاني أو بعض أهل العلم للظاهرية، والشوكاني أقر هذه النسبة ثم تراجع عن ذلك، وأنه لا يثبت للظاهرية القول بهذه الزيادة، بل إمامهم ابن حزم قرر ما قرره كافة العلماء أو عامة العلماء. قال رحمه الله: وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها، والأصل هو الإتساء، لكن هناك خصائص وقد ألف في الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الزيادة على الأربع، لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها. وروي أن قيس ابن الحارث كان تحته ثمان نسوة، فلما نزلت هذه الآية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أربعا وأمسك أربعا، وهذا لم يثبت فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، قال ابن القاسم البغوي: ولا أعلم من الحارث بن قيس حديثا غير هذا. قال أبو عمر النمري بن عبد البر: ليس له إلا حديث واحد لم يأتي من وجه صحيح، ويشهد له الحديث الآتي بعده، قد حسن الألباني هذا الحديث الآخر سيأتي. حاصل هذا لم يثبت فيه شيء، لا حديث هذا الرجل ولا حديث أيضا غيلان الذي سيأتي، لا حديث قيس ولا حديث غيلان، ولكن بمجموع الطرق حسنه أهل العلم، أما أفراد وأحاد الطرق لم يثبت شيء في ذلك، وإنما بالمجموع. قال رحمه الله: فلما نزلت هذه الآية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أربعا وأمسك أربعا. قال: فجعلت أقول للمرأة التي لم تلد: يا فلانة أدبري، والتي قد ولدت: يا فلانة أقبلي، يعني التي له أولاد منها فيقول لها تبقين، والتي ليست لها أولاد منه يقول لها أدبري، أي أنت طالق، أي أنت طالق، هذا كناية عن طلاق، والكناية عن طلاق عن الطلاق تقع كالصريح إذا علم ذلك أو احتفت القرائن فإنها تقع، أدبري أي أنت طالب. يا فلانة أدبري والتي قد ولدت: يا فلانة أقبلي. وروي أن غيلانة ابن سلمة الثقفية أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن. وهذا الحديث تكلم عليه الألباني في الإرواء بكلام جميل، وهو برقم 1883 الذي يريد راجع الإرواء، مجلد السادس 94 و200، قالوا بالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر، وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن القطان كما في الخلاصة. هذا قول العلامة الألباني في الحديث، ذكر له طريقين قالوا بالجملة فهو الصحيح بمجموع الطريقين. ويكفي أن الإجماع على هذا الحديث قائم على هذا الحديث، وأنه لا يجوز للشخص أن يتجاوز الأربع، ومن أسلم من الكافرين وتحته أكثر من أربع يؤمر بإمساك أربع وفراق البقية. هذا لا خلاف بين أهل العلم، وعليه حديث غيلان وإن قيل بضعفه كما هو قول جماعة من الأئمة من أهل العلل، لكن الحديث عليه الإجماع العمل عليه. قال وعنده عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن، وإذا جمع الحر بين أربع نسوة حرائر بين أربع نسوة حرائر يجوز. الحر يجوز له أن يجمع بين أربع نسوة حرائر، وأما العبد سيأتي. هذا لا خلاف في الحر أنه يجوز أن يجمع بين أربع نسوة حرائر، ولكن الخلاف في العبد. قال فأما العبد فلا يجوز له أن ينكح أكثر من امرأتين، أي على التنصيف الأحكام عند الجماهير، فلا يجوز له أن ينكح أكثر من امرأتين عند أكثر أهل العلم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز، قال أخبرنا عبد العزيز أحمد الخلال، قال أخبرنا عبد العزيز أحمد الخلال، هكذا عنده عبد العزيز أحمد الخلال ولا بن أحمد؟ نعم عبد العزيز بن أحمد الخلال. أما عبد العزيز أحمد الخلال هذا حق المتأخرين، أما المتقدمون ما يعرفون عبد العزيز أحمد، يعرفون عبد العزيز بن أحمد، يأتون بابن. قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين، فإن لم تكن تحيض فبشهرين أو شهر ونصف. وقال ربيعة يجوز للعبد أن ينكح أربع نسوة كالحر. والأثر عن عمر يقول أخرجه البيهقي وإسناده صحيح، الذي هو عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم بالنسبة للعبد، هل يجوز له أن يتزوج أربعا كالحر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فقول عمر كما سمعت وهو قول علي أيضا كذلك، وجماعة من أهل العلم يرون أنه لا يتجاوز الأربع، جماهير أهل العلم. وذهب آخرون ومنهم أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ومجاهد والإمام مالك في المشهور عنه وبه قال الظاهرية، وهكذا ترجيح الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه أنه لا بأس أن يتزوج الأربع، ما فيه مانع عن الزوج أربع، والجماهير على أنه ما فيه إلا تنصيف له، يتزوج اثنتين فقط ولا يزيد على أربع. وأما الإمام الشوكاني رحمه الله قرر في النيل في تقرير جيد، وأنه في الحكم سواء مع الحر في مثل هذه الأحكام ما لم يأتي دليل على التخصيص. والله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فما الذي يخرج العبد؟ هل هناك من السنة دليل على إخراج العبد؟ إن قالوا قول عمر فقد جاء الخلاف عن بعض الصحابة، وجاء الخلاف عن بعض السلف رحمهم الله، جاء عن أبي الدرداء وجاء عن مجاهد وجاء عن الإمام مالك وجاء عن آخرين ربيعة الرأي كما هو عندنا، وهكذا أيضا قال به سالم، وقال به أيضا محمد القاسم بن محمد، وقال به أبو ثور، جماعة قالوا بجواز كون العبد يتزوج أربع ما فيه مانع. قال الشوكاني رحمه الله قال فالأولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والحكم له وعليه بما للحر وعليهم بما للحر وعليهم، إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة كما في المواضع المعروفة التي فيها المخالفة، وهنا ما فيه دليل قام على اقتضاء المخالفة. أما بالنسبة للتنصيف في الحدود فهذا قد قام الدليل على ذلك، أو قام الإجماع على أنه ينصف في الحد إذا زنى، فإذا زنى العبد فينصف له في الحد فيجلد 50 جلدة، 50 جلدة يجلد على النصف من الحر. وهكذا بالنسبة لبعض العبادات قد جاء الدليل بتخصيص العبد فيها كالجمعة فإنها ليست بواجب عليه، وهكذا أيضا الحج ليس بواجب عليه، ولا الاعتمار ليس بواجب عليه إلا أن يأذن له سيده يذهب يحج ويعتمر، وهكذا الجمعة ليست بواجب عليه. هذا قد جاء بعض الأدلة على جواز ذلك أو على إخراج العبد من أحكام الحر، وإلا الأصل هو بقاء العبد والحر في الأحكام سواء حتى يأتي الدليل على تخصيص العبد وإخراج العبد من الأحكام الشرعية. والإمام الشوكاني رحمه الله يقول الأولى الجزم بدخوله تحت قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا هو الأصل. وهذا رأي عمر رضي الله تعالى عنه جماعة، وهو قول جماهير العلماء يرون أن العبد لا يزيد على 2، وخالف آخرون من السلف ونقل عن بعض الصحابة كأبي الدرداء، فهو يرى أنه لا بأس أن يكون كالحر سواء بسواء في 4، والله أعلم. وهو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو ترجيح الشوكاني والظاهرية ومن ذكره. والقاسم محمد أيضا كذلك تابعي كبير، تابعي كبير رحمة الله تعالى عليه، وهو يرى جواز هذا. فالحاصل هذه المسألة الآن ما فيش عبيد أصلا، لكن لا بأس أن تقرر هذه المسألة، ولا ما في عبيد الآن. طيب، هذا حاصل ما يتعلق بما ذكره، واستفدنا بعض المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله. أولا معنى طابة، فما هو معنى طابة؟ فانكحوا ما طاب لكم، أي بمعنى حل لكم، فانكحوا الطيبة التي حلت لكم من النساء. أحسنته. وهكذا أيضا استفدنا نقل إجماع هذا الإمام المعتبر في نقله أنه لا يجوز لأحد من الأمة أن يتجاوز 4. وهكذا استفدنا مسألة أخرى فقهية، وهي مسألة التفريق بين العبد وبين الحر، فجماهير أهل العلم على التفريق، وأن الحر يتزوج 4 باتفاق، وأما العبد فلا يزيد على 2، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم في التفريق، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.